الحديث 37 أيضا يتضمن معاني قريبة من المعاني اللي ذكرت في الحديث السابق. طيب أعوذ بالله من الشيطان، معلش، هنالك يمكن ظننت أنه في ناس محتاجين إلى مساعدة، السيارة وقفت لكن يظهر أنها تحركت. طيب، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث 37، أكرر مرة أخرى هذا الكنز العظيم، هذا الكنز العظيم الذي تركه لنا النووي رحمه الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، إذا نتكلم عن حديث قدسي وسبق أن تكلمنا عن الأحاديث القدسية، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. الله يعلم الأمر منذ الأزل ويعلم الحسنات والسيئات التي سيقوم بها الناس، ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها، هم بحسنة، أنا أردت أن أفعل شيء فيه خير فلم أعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. امتناعك عن السيئة في الإسلام حسنة، امتناعك في الإسلام عن السلب إيجاب، امتناعك عن الفعل في الإسلام فعل. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. والحديث متفق عليه. دعوني أذكر الحديث مرة أخرى ثم نعلق عليه: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، مع أنها في النفس فقط لكن لم يعملها كتبها حسنة. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إذن الحسنة إذا كانت في النفس سجلت حسنة، انتهى، عملناها ما عملناها سجلت حسنة، عملناها حسنة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، عذرا، حسنة 10 أضعاف، 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. طيب، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، هميت بالسيئة فلم أعملها كتبت حسنة، فإن عملتها كتبت سيئة واحدة. يعلق وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، لاحظوا: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده، يعني أن الله يهتم بأعمالك، لا كما يخرج بعض الملاحدة، يعني تريد أن تقنعني أنه الله اللي خالق الكون تارك كل الكون ومهتم أنا أشرب خمرة ولا ما أشرب خمرة، مهتم أنا أتعرى ولا ما أتعرى. إن الله خلق الخلق ليعبدوه، إذن هو يهتم بشأنك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن هو يهتم بشأنك. ودعك من هذه المخادعات اللي انت لو آمنت ستقول: سبحان الله، الله هذا العظيم جل في علاه، خالق الكل، رب العالمين، يهتم بي أنا العبد الفقير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نفس الفكرة إذا نظر إليها من أكثر من زاوية تحدث أثرا مختلفا. يقول: وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة. وإن عملها كتبها سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. طيب، نقف الآن مع بعض الوقفات النفسية في هذا الحديث. هذا الحديث دلالة على فضل الله سبحانه وتعالى وعلى نعم الله التي لا نحصيها. الله سبحانه وتعالى، ودائما أقول لا أدري هل نحن نتكلف هذا تكلفا ولا النووي موفق توفيق غير عادي في ترتيب الأحاديث، يعني بعد أن تكلم عن نوايا، بعد أن تكلم عن أعمال، من نفس عن مؤمن، من ستر، من فعل، من كذا، بعد أن تكلم عن الأعمال جاء ليقول تعال انظر يعني أجور هذه الأعمال. فإذا أنت مجرد فكرت بالأمر وهو أمر حسن، كتب حسنة عند الله، لم تقم به كتب حسنة، وإذا فعلته 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذا هميت بسيئة لكنك لم تعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وركز على كلمة كاملة، مع أن أصلها كان سيئة نعم لكنك لم تعملها، وإذا عملتها سيئة واحدة يعني كما قال نون سيئة واحدة، ركز على كلمة واحدة للتقليل. هنا أكثر من مسألة، أكثر من مسألة يعني ينبغي أن يعني أن توضع في الحسبان. أولا عملها ولم يعملها قدرة وليس ضعفا وليس إجبارا أو إكراها، بمعنى هميت بالحسنة وكان بإمكاني أن أعملها لكن هنالك أمر منعني عنها، طيب، أو لم أعملها لكسل أو لكذا، من كرم الله أن هذا الأمر يسجل لك حسنة كاملة عنده. لكن في السيئة أنا هميت بالسيئة ولم أعملها، لما لم أعملها؟ لما لم أعملها؟ الراجح في أقوال العلماء أنني لم أعملها هنا لأنني أمسكت عنها، مش لم أعملها أنا كان بودي لكن ما حصل، لا تسجل سيئة. يعني أنا كان بودي أن أخرج مع أصحاب في يعني في مسألة سيئة، سيئات، صخب على إطلاق، بصر محرم، على حشيش، مخدرات، دخان، إلى خمور، إلى آخره، طيب ثم لم يحصل ذلك لأنهم هم ألغوا الرحلة، لأنهم هم امتنعوا، لأن والدي منعني، ولكن أنا متشوق لهذا السوء. الراجح في كلام العلماء أنه ليس هذا المقصود، المقصود أنني هممت بأمر ثم أمسكت عنه ثم منعت نفسي عنه، فأمسكت نفسي عن السيئة فتسجل لي حسنة كاملة، حسنة كاملة لاحظوا، فإن أنفذتها فعلتها سجلت سيئة واحدة. بعد هذا ما في حجة لمن يأتي يوم القيامة وميزانه كاسد وميزانه خاسر، يعني حتى مع أني لا أحب هذه الحسبة، حتى لو حسبنا قضية التعامل مع الله سبحانه وتعالى بعداد حسنات وسيئات، ما عندي حجة أن لا يكون عندي جبل من الحسنات في مقابل شيء لا يكاد يذكر من السيئات، ما عندي حجة. كمية الأفعال اللي إذا هممت بها ستسجل، إذا فعلتها، كلمة طيبة، إعانة آخرين، تسبيحة، حمد، صلاة ركعتين الضحى، الحسنات عندي مليئة مليئة، والسيئات إذا فعلت يعني إذا هممت بها وفعلت بالكاد تسجل واحدة، ماذا عندي من شبهات لتكون ما ليش خلقني الله، ولماذا أراد أن يعذبني، ولماذا صعب علينا الحياة، ولماذا، هل فعلا الحياة صعبة، ولا نحن للأسف وصلنا إلى مرحلة أننا لم نعد يعني ما عاد لدينا أقل القليل من القوة أن نقوم بما يملأ جبال الحسنات عندنا يوم القيامة، أصبحت الغيبة أسهل علينا من إمساك اللسان، أصبح السعي بين الناس بالنميمة أسهل علينا من ضبط أنفسنا وستر الآخرين، أصبح مشاهدة يوتيوب سخيف أسهل علينا من متابعة 5 دقائق جادة، أصبح متابعة مادة سيئة جدا لمجرد أنه الجرافيكس والصورة فيها يعني جيدة وكذا أسهل علينا وأدعى وأجذب من مسألة غاية في الأهمية تنقذنا دنيا وآخرة وتسعدنا دنيا وآخرة، ولكن التصوير فيها مو بروفيشنال، مو 100%. ما يعني إذا خلصنا أنفسنا من إكسسوارات الحياة الدنيا ومن بهرج الحياة الدنيا ومن زخرف الحياة الدنيا، والله ما عندنا حجة أن نقول هذا الدين صعب. دين يقول لك ادخل واغرف من الحسنات، اغرف من الحسنات، نعم هنالك هوى وهنالك شهوات وهنالك دنيا، ولكن عندك في مقابل هذا كم كبير من الأعمال اللي قال لك خالقها إنك مجرد أن تهم بها وما عملت حسنة، هميت بها وعملتها حسنة إلى 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم نأتي بعد ذلك لنقول صعب، ما عندي قدرة. والله لو أن الإسلام يدرس يعني ككلية اقتصاد وحسبة يعني أفعال واحدة بواحدة، والله ما يعود هنالك من يقول بأن هذا الدين فيه يعني فيه سوء ولا فيه ما ينتقص إنسان ولا فيه صعوبة. فما بالكم إذا تكلمنا عن معاني روحية أسمى من ذلك، عن معاني تتجاوز قضية الأعمال وأن تحسب واحدة بواحدة. وهنا مسألة مهمة جدا، القضية ليست كما يتصور البعض. الحسنات والسيئات في الإسلام لها أثر نفسي مهم. بمعنى يلا الآن أنا أود اليوم أني أطلع مع صاحبي وأدخن سيجارة، أيوة هذه سيئة، جيد. ماما أساعدك في الجلي، حسنة إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف، معناها راحت السيئة وكأنني لم أفعل شيئا. لا يا حبيبي، القصة ليست كما تتصور. أولا أنت نويت الحسنة من أجل السيئة، لاحظوا أنت نويت الحسنة من أجل السيئة، وهذه خطيرة، يعني أنك أصبحت تفعل الحسنة في سبيل السيئة. وما أدراك أن الحسنة وكل ما فعلته أصبح سيئة. مرة أخرى، بعض شبابنا يضحك على نفسه، تضحك على نفسها، أنا سأقوم بهذه السيئة ولكن سأقوم في مقابلها بحسنة، 10 حسنات 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة راح تغطي السيئة. لحظة شوي، أنت من البداية إنما الأعمال بالنيات، نويتي أن تكون الحسنة في سبيل السيئة. وما أسوأها أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اشتريت السيئة بالحسنة. الأمر الآخر، القضية ليست حسبة مادية. بمعنى عندما فعلت هذا وفعلت هذا، ما الأثر الذي بقي عندي؟ أثر الدخان والخروج وإطلاق البصر في المحرم وضياع الأوقات في الجيمز واليوتيوبرز السخفاء، هذا أحدث نكتة سوداء في القلب. فهذه النكتة السوداء كيف سيعالجها الشيء اللي فعلته أنت ومن البداية كان النية فيه ليست لله، لأن أخرج مع أصحابي، فإذا فعلت تلك السيئة هذه الحسنة تقوم بها. ما أدراك أن السيئة فعلها في نفسك كان أسوأ من فعل الحسنة اللي هي أصلا كانت غير صادقة. مرة أخرى، أنا أنوي فعل حسنة، جميل، لماذا؟ لأنها حسنة، أوه خير وبركة. لا، أنا أنوي فعل حسنة لأني أنوي بعدها فعل سيئة، فالحسنة تشمل السيئة، لأن الحسنة 10 حسنات ب700 ضعف، أما السيئة فواحدة. لما فعلت الحسنة؟ فعلتها في سبيل الله. كذبت، فعلتها في سبيل السيئة. وكأنك مع فارق التشبيه تأتي لوالدك فيقول لك والدك كلما فعلت معي فعلا جيدا، سلمت علي، صبحت علي، قبلتني، صافحتني، خدمتني في البيت، في مقابل هذا سيكون لك مثلا دينار. في المقابل يقول لك والدك سأسحب منك دينار إذا فعلت ما يسوء، أما إذا فعلت ما يحسن سأعطيك دينارا، وربما يكون الدينار مقابله أيضا 4-5 دنانير زيادة. فأنت تقول جميل، إذا كانت النية أنني أريد أن أفعل فعلا حسنا مع والدي حتى أخذ 5 دنانير، لأني أنوي في مقابلها أن أسيء له بدينار، فإيش القضية؟ ما في إشكال، سيأخذ دينار من أصل 4 ويبقى عندي 4، جميل. ماديا بقي عندك أربعة، ماديا بقي عندك أربعة، نفسيا كيف ستلقى والدك وتضحك أمامه ضحكة حقيقية بدون كذب بدون نفاق بدون مخادعة، وأنت تقول له يا والدي أنا فعلت هذا لأنني أردت أن أسيء هناك، كيف سيكون لقائك؟ فما بالك إذا كانت أصلا القضية من البداية مشكوك في قبولها هذه الحسنة. لماذا؟ لأنك فعلتها أصلا ليس لوجه الله. البعض قد يتساءل طب يا دكتور ولكن أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن يدرأ بالحسنة السيئة. نعم الإنسان إذا وقع في أمر رغما عنه، لاحظوا أنا ضعفت، قصر تديني في لحظة معينة، إيماني يعني ضعف في لحظة معينة، فعلت فعل، فمباشرة أتوب إلى الله أستغفره أقول يا رب يا رب يا رب اقبل مني هذا حتى تمحو هذه السيئة. العكس وقع شيء مني فأدرأ بحسنة سيئة معينة، وليس أفعل حسنة بنية أنني أنوي السوء حتى الحسنة تدفع السوء. هذه مخادعة، هذه يعني عذرا يعني هذا فيها قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى، يعني وكأن الله لا يعرف ما في النفس. القضية ليست حسبة مادية، رغم أنه أكرر لو حسبناها حسبة مادية الإسلام يكسبك الحسنات، يقول لك بمجرد أن هممت بها حسنة، ما فعلتها حسنة كاملة كاملة، فعلتها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، سيئة هممت بها لم تفعلها لأنك نويت أن لا تفعلها حسنة كاملة، فعلتها سيئة واحدة. بعد هذا ما عندي حجة، ولكن لا تخدعن نفسك ولا تخدعك نفسك بين قوسين بأنه افعل هذه حتى إذا فعلت تلك السيئة، لا لا لا لا، النية مسبقا هذه مشكلة، قد يكون كل ما فعلته بما في ذلك أنك غسلت الصحون والمواعين للوالدة ولا أعنت الوالد في أمر ولا قد يكون والعياذ بالله لا قدر الله كله سيئة. ليش؟ لأنك نويت به أصلا سيئة، إنما الأعمال بالنيات. أما إذا وقعت سيئة ثم تداركتها بتسبيح باستغفار بتصدق بكذا، تداركتها بعد أن وقعت بدون سابق فكر مني بأنني سألعب بالحسنات على السيئات، لا هذا أمر آخر. خلاصة هذا الحديث لا تستهينوا بالأعمال وأهمية الفكرة وأهمية النية وأهمية تصحيح الأفكار، وأن الإسلام يعلي من شأن ما يقوم في النفس حتى وإن لم يقع على أرض الواقع، ولكن لا يعني هذا أن لا أنفذه، فالأعمال مطلوبة، وهذا اللي كان في الحديث السابق.